وهذا يسأل عن الصبي هل هو مكلف في الشريعة؟ وأن المالكية يرون أنه مكلف. صريح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحفظه الصبيان رفع القلم عن كم؟ ثلاثة. النائم حتى يفير، والمجنون حتى يفير، والصغير حتى يبلغ. فالتكليف مداره على البلوغ، إذا بلغ فإنه يكون مكلفا. والاستدلال بحديث المرأة التي قالت هل هذا حج؟ قال نعم يرحمك الله، قال نعم ولك أجر، لا يعني هذا أنه أصبح مكلفا، فهو حج نفل للصغير ويحرم عنه وليه ويقوم بالأعمال سلامة الله وبركاته التي يعجز عنها عنه وليه نيابة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم أيما صبي بلغ فعليه حجة. فالشاهد أن هذا ليس بدليل، والإمام مالك رحمه الله تعالى هو الذي يقول ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، فهذا القول غير صحيح، والصحيح الذي دلت عليه الأدلة خلافه.